في صوت. الحمد لله. بلشنا كتبت التعريفات الدرس الماضي، لا تعريفات، شو معنى الضرورة، شو معنى الجهل، شو معنى العلم، شو معنى كذا. وصلنا عند الاعتقاد، كتبت عن الاعتقاد ما معناه. والفقه أيضا، تعريف الفقه. طيب قبل ما نبدأ، بس كانت أختنا حنان طلبت زيادة توضيح على العبارة اللي ذكرناها يوم السبت ويوم الجمعة، ما معنى قول العلماء مذهب العامي مذهب مفتيه؟ معنى ذلك أن العامية شأنه التقليد، العامي من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فشأنه التقليد، فيسأل العالم الذي عنده أهلية الإفتاء في أي مسألة يعني تطرأ عليه، فإن أفتاه هذا العالم الثقة بفتوى له أن يأخذ بهذه الفتوى، يجوز له أن يعمل بهذه الفتوى. المفتي ليس معناه الحاكم وليس معناه القاضي، قد يكون الحاكم أهلا للإفتاء وقد يكون القاضي أهلا للإفتاء. وعليكم السلام. المفتي هو العالم الذي عنده أهلية الفتوى، يعني إنسان مثلا تعلم مذهب الشافعي ثم حصل له أمر، هو يعرف أن هذا الأمر يفسد عمله عند الشافعي، يفسد صلاته، يفسد وضوءه في مذهب الشافعي، فسأل مفتيا أو مفتيا عنده الأهلية للإفتاء كالشيخ عبد الله رحمه الله، فقال له عملك هذا صح عند مالك مثلا، له ألا يعيد هذا العمل، هذه الصلاة مثلا، لأنها صحت عند مالك بناء على فتوى المفتي الثقة، ولا يشترط لهذا العامي أن يحيط بأحكام الصلاة عند مالك، ليس شرطا، يكفي أن يأخذ بكلام هذا المفتي. يعني إنسان تعلم مثلا أن العورة للرجل عند الشافعي ما بين السرة والركبة، فصلى ثم بعد الصلاة اكتشف أن سرواله مقطوع بحيث يظهر فخذه، أثناء الصلاة كان فخذه ظاهرا، فسأل عن ذلك فقال له الشيخ: صحت صلاتك عند مالك، لأن عند مالك الفخذ ليس عورة، فله أن يأخذ بهذه الفتوى، يجوز له أن يعمل بهذه الفتوى لو كان لا يحيط علما بما يتعلق بهذه المسألة عند مالك. واضح حنان؟ هذا معناه، ليس معنى المفتي الحاكم الخليفة، وليس معناه القاضي. أنا الآن لا أعرف شخصا عنده صفات المفتي. إخواننا المشايخ حفظهم الله ثقات في النقل، يعني كالشيخ سمير القاضي والشيخ نبيل الشريف الشيخ سليم علوان الشيخ جميل حليم، هؤلاء ثقة في النقل، لا يعطون جواب مسألة ليسوا متيقنين منه، فهم نقلة، هم نقلة، ثقات في النقل. أما من حيث الفتوى لا أعرف أحدا عنده هذه الصفة، قد يكون موجودا لكن لجهلي أنا بهذا الأمر لا أعرفه. آمين. وأحيانا الشخص تحصل معه بعض المسائل ويكون تعلمها. نحن بدأنا بالحمد لله، ما ذكرنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله، أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. أحيانا الشخص يكون تعلم هذه المسائل، سمعها مرة أو مرتين أو أكثر، لكن لأنه لا يقيد هذا العلم لا يكتبه، ولأن ذاكرته حافظته ليست قوية، ولأنه لا يكرر الدرس مرات على الأقل 10 مرات، ولأنه لا يحفظ المتون، فإنه ينسى. الشيخ رحمه الله قال: حفظ المتون يفيد استحضار المسائل، حفظ المتون يفيد استحضار المسائل. إذا كان الشخص يحفظ المتن كمتن المختصر أو متن أبي شجاع أو متن العقيدة الطحاوية، مثل هذا الإنسان يستحضر المسائل أسرع من الشخص الذي يكتفي في الفهم دون أن يحفظ. فإذا سئل الذي يحفظ المتن مثلا عن أركان الوضوء، فيكون جوابه أسرع، يسرد الجواب أسرع لأنه يحفظ المتن. أما الذي يكتفي بالفهم ولا يحفظ عبارات العلماء، فهذا يستغرق وقتا أولا ليستحضر المعنى، ووقتا آخر ليركب الجملة، هذا إذا كان يستطيع أن يركب جملة من عند نفسه. نعم. العلماء قبل أن يصلوا إلى هذه المرتبة بدأوا منذ الصغر، في العادة بدأوا منذ الصغر في حفظ المتون وفي حفظ القرآن الكريم، لأن حفظ القرآن فيه بركات عظيمة، منها أن الشخص تقوى حافظته فيحفظ بعد ذلك المتون. أحد مشايخ الشيخ رحمه الله والشيخ محمد بن عبد السلام كان يؤتى بالكتاب فيطلع عليه يقرأه قراءة سريعة من باب الاطلاع فيكرمه الله بحفظه، لمجرد هذا الاطلاع يحفظ الكتاب، هذه كرامة من الله. مرة قال: سمعت الشيخ، كنت عنده في الغرفة في غرفته يقول فيما مضى قبل نحو 40 سنة أو 20 سنة في بلاده في هرار، كان إذا مرض الشخص مرضا شديدا يجتمع 40 من الصالحين فيقرؤون له سورة ياسين بنية الشفاء فيشفى بإذن الله. اليوم في هذا الوقت لو فعل بعض الناس هذا الأمر فقرأوا 40 مرة سورة ياسين لمريض شديد المرض لا يحصل له هذا الشفاء. لماذا؟ في الغالب لا يحصل له هذا الشفاء. قال: لأن أكثر هؤلاء مأكلهم حرام ومشربهم حرام ومسكنهم حرام ويتعاطون بالحرام، فأنى يستجاب لهم؟ فالشخص مطلوب منه أن يشتغل على نفسه. نعم، الآن لو اجتمع 40 من الصالحين يحصل هذا الأمر، لكن أغلب الناس في هذا الزمن من المسلمين نتكلم ليسوا من الصالحين. لا، كثير من الناس لا يبالون أكلوا من حلال أم من حرام. نجد في هذه البلاد مثلا من يشتري اللحم من كروجر ومن كيمارت ومن هذه الأماكن، فتقول له هذا لا يجوز أكله، فيقول سمي وكل، يعني حتى الفتوى من غير علم، لا يعتمدون على فتاوى العلماء، يصير الشخص منهم مفتي نفسه. لا يتورعون عن الفتوى بغير علم. فالحاصل أنه مطلوب من طالب العلم أن يحفظ عددا من المتون حتى يساعده ذلك في استحضار المسائل، كذلك حفظ معاني الكلمات والمفردات كالتي نذكرها في هذا الدرس: ما معنى الاعتقاد، ما معنى العلم، ما معنى الجهل، ما معنى الفقه، ما معنى العقل. هذا يفيدنا، هذه التعريفات تفيدنا في فهم المسائل الفقهية. كيف؟ لأن الفقهاء يستعملونها على معاني اصطلاحية، اصطلحوا أن هذه الكلمة في الفقه تعطي هذا المعنى، وفي اللغة تعطي هذا المعنى، وفي علم الكلام تعطي هذا المعنى. أهل الفقه لهم اصطلاحات في الفقه، أهل الكلام لهم اصطلاحات في علم الكلام، أهل اللغة يعتمدون المعنى اللغوي للكلمة. ففي فهم استعمالات الفقهاء وعبارات الفقهاء لهذه المفردات وهذه الكلمات نستفيد نحن في فهم المسائل. إذا نوى الشخص منا أن يحفظ المتون نية خالصة لله تعالى، وأن يحفظ معاني الكلمات وتعريفات العلماء، فيستطيع بإذن الله تعالى أن يكسر أهل الضلال في المناظرة، لأنه يستعمل مثل هذه العبارات التي هي قالها العلماء يستعملها في مواضعها. ما بيكون المناظر الخصم يذكر له أمرا فيجيبه عن أمر آخر. لذلك نحن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها علينا، وهي أننا تعلمنا عند الشيخ عبد الله الهراري. حتى بعض الذين ينتسبون إلى الشيخ الآن من الصغار ما عرفوا ما معنى أنه ينتسب إلى رجل مثل الشيخ عبد الله الهراري، ما معنى أنه أخذ العلم في هذا الزمن البعيد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن السلف الصالح، أخذ العلم عمن أخذه من الشيخ عبد الله الذي هو على سيرة السلف الصالح. العلماء يعرفون قيمة الشيخ عبد الله، الأولياء يعرفون رتبة الشيخ عبد الله رحمه الله. كان في شخص مدفون في دمشق اسمه الشيخ بهجة الطيار رحمه الله، هذا الشيخ بهجة الطيار من أكابر الرفاعية، فكان يأتي ويزور الشيخ عبد الله رحمه الله في بيروت. الشيخ عبد الله أخبر الشيخ نبيلا الشريف حفظه الله، قال له: أول مرة التقيت بالشيخ بهجة في الشام، كان أول مرة الشيخ عبد الله يلتقي بهذا الشيخ بهجة الطيار في دمشق، قال لي: سنجتمع عند الصفا والمروة. قال الشيخ: ثم مرة سافرت وذهبت إلى الحج، أثناء السعي بين الصفا والمروة رأيته يضع يديه على الحاجز الذي في الوسط، الجدران الذي في الوسط، وينظر إلي. الله تعالى يطلع بعض أوليائه على بعض الأمور الغيبية. هذه الشهادات والثناء من أولياء الله من الصالحين على الشيخ عبد الله وتلاميذه، سببها أن الشيخ عبد الله تعالى علمنا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وما علمه الصحابة لمن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. قبل 35 سنة واحد من إخواننا كان في حلب يمشي في السوق في سوريا، ذهب ليشتري قلنسوة ومعه شخص آخر من إخواننا أيضا، وهم في السوق شاهدوا إنسانا يصرخ يبدو عليه هيئة المجاذيب، فصار يقول باللهجة السورية: ولي عليكم يا ناس، راح تموتوا، ولك توبوا توبوا قبل ما تموتوا. صار بلهجته يقول هذا. هؤلاء يعني أخوانا وقفا ليتفرجا عليه، ينظرا إليه، صار جاءهم إلهام في قلبهم أن هذا من أولياء الله الصالحين، فكان يقول ذلك وهو يمشي. ثم وصل إليهم، وصل حيث هم واقفون، فصار يصرخ: يلي بده يشوف اثنين من أهل الجنة، هذا وهاد، يعني من يريد أن يرى شخصين من أهل الجنة فلينظر إلى هذين الشخصين، مع أنهم لا يعرفانه، ما رأوه في حياتهم. طبعا فرحوا، سر قلبهم بهذا، فسلموا عليه. الشخص الذي روى هذه القصة للشيخ نبيل كان أحد هذين الشخصين، قال هذا الولي هذا المجذوب نظر إلي وقال لي نحن حنلتقي بعد هذه المرة، يعني سنلتقي مرة أخرى. قال أخونا فمرة كنت في مسجد سيدنا زكريا، بسموه المسجد الكبير في حلب، فدخلت إلى المقام فخطر ببالي ذلك الشيخ، تذكر هذا الشيخ الولي اللي شافه بسوريا. قال فنظرت يمينا وشمالا فلم أجده، فقرأت الفاتحة بنية أن ألتقي به، ثم لما قلت آمين وقع في قلبي أن انظر خلفك، اجى خاطر هيك انظر خلفك، فنظرت خلفي فرأيته ينظر إلي ويتبسم. قال فأقبلت عليه وسلمت عليه، فقال لي لا تتنقل بين المشايخ، أسلك على شيخ، عليك بطريق الكمال، عليك بطريق المصطفى، عليك بطريق الحبشي. هذا أخونا كان يروي هذه القصة للشيخ عبد الله رحمه الله، والشيخ نبيل كان يكتبها، لأنه في العادة الشيخ عبد الله عندما يحكى له مثل هذه القصص يطلب من الشيخ نبيل أن يدونها أن يسجلها. فقال له الشيخ عبد الله أعرفه، فقال أخونا اسمه كمال، قال أخونا قال للشيخ أنا سألت عنه فقيل لي اسمه الشيخ جاسم، قال الشيخ نعم هكذا، فالشيخ أكد اسمه. هؤلاء المجاذيب أناس غابوا في حب الله تبارك وتعالى، غابوا حتى عن إحساسهم عن شعورهم، يعني لو قرصته لو وخزته لا يشعر، لأنه في غيبوبة عن هذه الدنيا. هم مؤمنون طيبون صادقون، تعلموا علم الدين، ما وصلوا إلى هذه الحالة إلا بعد أن تعلموا الفرض العينية من علم الدين، دخلوا في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ثم استغرقوا في حب الله تبارك وتعالى مع الصدق والصفاء، صفاء السريرة صفاء القلب، حتى غابوا عن إحساسهم. طبعا ليسوا مجانين، لكن الذي لا يعرف حالهم إذا نظر إلى أحدهم يظنه مجنونا، لأنهم يتصرفون في بعض الأحيان كالمجانين. من شدة الولي الذي يحصل له جذب فيغيب أقوى منه الولي الذي لا يغيب، الذي لا يحصل له هذا الانجذاب، إنما يبقى في الصحو. إنما من حيث القلوب كل أولياء الله قلوبهم منجذبة في حب الله، بعضهم يظهر هذا الانجذاب على ظاهره وبعضهم الله يمكنه. أكابر الأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان والإمام الرفاعي هؤلاء لا ينجذبون، لا يحصل لهم هذا الجذب بحيث تغيب عقولهم فيرفع عنهم التكليف، هذا لا يحصل لهم. من أفضل عند الله، هذا المجذوب أم النبي من أنبياء الله؟ أليس أنبياء الله أوذوا وجرحوا وذبحوا وقتلوا، كثير منهم قتل وذبح كسيدنا يحيى وسيدنا زكريا؟ ماذا يضيرهم لو قال هذا القائل؟ لما يحصل لهم هذا وهم أحباب الله؟ لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأن الله تعالى لم يجعل هذه الدنيا دار مقر، ولم يجعلها دار جزاء على العمل، إنما جعلها دار عمل. هؤلاء من شدة محبتهم لله تبارك وتعالى طلقوا الدنيا، فكأنهم غير موجودين فيها، لا يلتفتون إليها، كهذا الولي الذي دخل في الصلاة ووقف بقي هكذا سنوات سنوات، غاب عقله لما قال الله أكبر، غاب عقله. فالذي لا يعرفه يظنه مجنونا. الذي لا يعرف في هذه المسائل لا تبدأ معه بهذه المسائل. يعني مثل ما كنا عم نحكي بدروس السبت الماضية، الملحد الذي ينكر وجود الله ما بيجي بحكي عن المجاذيب، ولا بيجي بحكي عن صحة النظام الاقتصادي في الإسلام. أبدأ معه بالأولى، الأولى أن أثبت له عقلا وجود الله تعالى وحدوث العالم، شيئا فشيئا يصير يتقبل هذا الأمر هكذا. آمين. وفي ثم بعض هؤلاء المجاذيب قد يجري على ألسنتهم كلام كفري، لأن القلم مرفوع عنهم، حكمهم حكم المجانين، المجنون ارتفع عنه التكليف بجنونه، وهؤلاء ارتفع عنهم التكليف بالجذب، مع أن الواحد منهم لو كان في حال الصحو، يعني وصل إلى الولاية وهو في حال الصحو، الله عصمه من أن يحصل منه كفر، الأولياء معصومون من الكفر، لكن غاب عقله، ارتفع عنه التكليف، فيجوز، قد يجوز، يعني ليس بمعنى الجائز الشرعي، يجوز عقلا أن يجري على لسانه كلام كفري. قد يقول بعضهم أنا الله، لذلك قال الفقهاء يعزر ولي قال أنا الله. المراد بالولي هنا الولي المجذوب الذي غاب عقله، لأن الولي الصاحي لا يقول مثل هذا. يعزر ولي قال أنا الله، إذا غاب هذا الولي عن عقله فأثناء غيبوبة عقله قال أنا الله، الحاكم يعزره، الحاكم يعني الخليفة أو من يقوم مقامه كالقاضي. ما معنى يعزره؟ التعزير عقوبة هي دون الحد، أقل من الحد يسمى التعزير، بحسب ما يرى القاضي أو الحاكم المصلحة في هذا، قد يكون بالسجن، قد يكون بالتعنيف وهو مجذوب. ليش؟ البهيمة أحيانا إذا صرخت عليها أو ضربتها تتأثر بهذا، فإذا كانت البهيمة تتأثر فكيف بالإنسان وإن كان مجذوبا؟ المجنون إن صرخت عليه أيضا. فقد يحبسهم الخليفة لهؤلاء المجاذيب، يحبسهم عن الناس، مش بحطهم بسجن ويضيق عليهم، إنما يمنع الناس عنهم، لأن بعض الجهال عندما يرون هذا المجذوب يتكلم بمثل هذه الألفاظ يقول هذا ولي ويقول مثل هذا، يعني لا، يعني نحن يجوز أن نقول مثله، أليس هذا من أحباب الله؟ بعض الجهال هكذا، لذلك يعزر هؤلاء المجاذيب الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام. ولو كان يوجد خليفة لحجر عليهم، يعني منع الناس عنهم. التعزير بالنسبة لهذا المجذوب أن يعامل معاملة تؤدي إلى سكوته عن هذا الكلام، إلى يزجر بحيث يسكت عن هذا الكلام حتى لو احتاج الأمر إلى ضربه، مع أنه ولي ويتبرك به، لكن للمصلحة، المصلحة مقدمة، مصلحة الدين مقدمة، ف فإن احتيج إلى ضربه إذا لزم الأمر يضرب. أما الذي يقول مثل هذه الكلمة فإنه وهو في صحوه أكيد هذا ليس وليا وحكمه أنه كافر. لذلك يجب الحذر من كلام قاله ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي لما نقل مثل هذا الكلام قال يجوز أن يقول الولي مثل هذا وهو في صحوه. الذي قال يعزر ولي قال أنا الله هو العز بن عبد السلام الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الذي كان منقبا بسلطان العلماء. فقوله يعزر ولي يعني يعزر ولي مجذوب، مجذوب العقل، لأن الولي الصاحي لا يقول مثل هذا. ما عم بفهم شو عم تكتبوا، إذا عم تكتبوا لي بعد ما اشتغلت على العربي بال على البالتوك انه استطيع ان اقراه. فالحمد لله، نحمد الله تعالى ان وفقنا ويسر لنا الشيخ عبد الله الذي علمنا علم التوحيد وعلمنا الميزان الشرعي، علمنا الفرق بين الايمان وبين الكفر في مثل هذا الزمان. يعني ليس بالأمر السهل أن يكون عند الناس هذا الميزان الذي أعطاه الله تعالى لنا عن طريق الشيخ عبد الله رحمه الله جزاه الله عنا خيرا. كان في الشيخ طاهر الكيال، هذا رفاعي الطريقة، والشيخ عبد الله أخذ عنه، من جملة المشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ الطريقة الرفاعية، يعني أخذ عنه الطريقة الرفاعية وأخذ أيضا عن غيره الطريقة الرفاعية. أخونا غسان أيوب تعرف بالديوان كمسؤول الديوان ببيروت، ذهب مرة سنة 87 لزيارة الشيخ طاهر الكيال، سمعوا عنه أنه هذا الشيخ عبد الله أخذ عنه الطريقة الرفاعية وما بيعرفوه، فراحوا شخص آخر من إخواننا لا يزور الشيخ طاهر الكيال، ولم يقل له أحد أن جماعة الشيخ عبد الله سيأتي إليك منهم اثنان لزيارتك. قال دخلنا عنده، كان مريضا مستلقيا، أول ما دخلنا لوحده قال أهلا بطلاب الشيخ عبد الله. جاءه إلهام، جاءته إشارة. مرة سألت الشيخ عبد الله، كان الشيخ سافر فترة طويلة ورجع واشتقنا إليه، فكنت عنده في الغرفة ومعي الشيخ جميل صقر والحاج نزهة الديك، فقلت له خلص يا مولانا مشوار الثاني نحن معك لا نفارقك، تروح تاخذنا معك. كنا سبحان الله يعني عنا شوية دلع على الشيخ فيما مضى، ما كنا بعد تعلمنا الأدب مع الأولياء. فقال لا، أنتم لكم وظيفتكم وأنا لي وظيفتي. ثم قال الأولياء يتحركون إما بالإلهام أو بإشارة نبوية، الله تعالى يقذف في قلوبهم أمرا، يلهمون بأمر فيتصرفون على أساس هذا الإلهام، أو تأتيهم إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى المكان الفلاني افعل كذا، إشارة نبوية. كيف تأتي الإشارة النبوية؟ إن شاء الله بتصير من الأولياء تجيني تخبرك إذا بعدني مذكر أو أنت بتخبرني إذا سبقتني إلى هذا سبحان الله. فالمهم لما رآهم قال أهلا بطلاب الشيخ عبد الله، ثم قال لهم تلاميذ الشيخ عبد الله هم حر، أنتم حراس العقيدة. قديش مشهورة عنا هذه العبارة، هذا التعريف، يا حراس العقيدة. ثم قال الشيخ عبد الله النبي يحبه ونحن نحبه، الشيخ عبد الله أهل للأمانة ونحن سلمناه الأمانة. ثم قال الشيخ عبد الله معلم التوحيد. شوفوا قد عم يحكي على الشيخ، يعني يمدح بالشيخ رحمه الله. ثم قال لهم في العادة، عادة الشيخ يفخر به المريد الذي يأخذ منه الطريق. المريد التلميذ، يقول أنا أفخر بشيخي، أنا أخذت الطريق عن فلان من المشايخ. فالمريد عادة يفخر بشيخه الذي أخذ عنه الطريقة. الشيخ طاهر الكيال قال هذا، قال عادة المريد يفخر بالشيخ الذي أخذ عنه الطريقة، أما أنا فأفخر بأن الشيخ عبد الله أخذ مني الإجازة في الطريقة، لأنه يعرف أن الشيخ مرتبته أعلى. حتى شيخه الشيخ محمد سراج الجبرتي رحمه الله كان الشيخ قرأ عليه كتابا من تأليف الشيخ محمد سراج، متن صغير، الشيخ عبد الله قرأ هذا المتن على شيخه، ثم بعد مدة شيخه الشيخ محمد سراج طلب من الشيخ عبد الله أن يشرح له المتن الذي ألفه هو، فصار الشيخ يشرح لشيخه متنا ألفه شيخه. هذا الحديث عن الشيخ منه مثل قصة عنتر، ذكر يعني هؤلاء أمثال الشيخ عبد الله بذكرهم تتنزل البركات، أولياء الله تعالى بذكرهم تتنزل البركات. لا لا، يعني عنده إجازة أن يعطي الطريقة الرفاعية، فأنت بتصير تأخذ منه الطريقة فتنسب إلى هذه الطريقة. الشيخ عبد الله كان أخذ الطريقة الرفاعية عن غير الشيخ طاهر الكيال بإسناد عن فلان عن فلان إلى الإمام الرفاعي، ثم أخذ عن الشيخ طاهر الكيال بإسناد آخر يصل إلى الإمام الرفاعي. فالشيخ طاهر الكيال يفخر بأن الشيخ عبد الله أخذ عنه الإجازة في الطريقة الرفاعية. كم من الرؤيات رآها عدد من أحبابنا من إخواننا، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رؤيا، وسمعوا منه يقول للشيخ عبد الله يا معلم التوحيد ومرحبا معلم التوحيد. يعني تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف إنسانا بهذا، يعني كم يكون شأن هذا الإنسان ودرجته عالية عند الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد الله كان يحب هذه الكلمة كثيرا، حراس العقيدة كان يحبها كثيرا، هذه شهادة، يعني نيشان، تاج على رؤوسنا فوق رؤوسنا. كمان الشيخ عمر المسدي، هذا من أكابر الأولياء في الشام في حمص، كان يقول للشيخ عبد الله أنتم حراس العقيدة. سبحان الله. الشيخ عبد الله رحمه الله قال أنا مجاز بالطريقة الرفاعية من طريق الشيخ طاهر الكيال الشريف الرفاعي، الشريف يعني منسوب لأهل البيت، ومن طريق الشيخ عبد الرحمن السبسبي، وكلاهما يعني إنصاف الشيخ، يعني هذا كلام علماء، وكلاهما مظنة ولاية، ما قال وكلاهما ولي، وكلاهما مظنة ولاية. احيانا بعضنا بيشوف انسان بده يحسن فيه الظن لا شك، بس كيف يجزم انه ولي؟ هو هذا ولي كبير، ما ادراك انه ولي؟ ليش انت ولي لا تعرف اولياء الله؟ انه تعرف ان تميز. فسبحان الله، الشيخ عبد الله منصف في حكمه، قال هذان مظنة ولاية، يعني أظن أنهم من الأولياء. أول مرة الشيخ عبد الله راح للشيخ طاهر الكيال حتى يأخذ منه الإذن بالطريقة الرفاعية، الشيخ طاهر قال له حتى يأتي الإذن، يعني ما عندي إذن أعطيك الطريقة الآن، أعطيك الإجازة بالطريقة، اشتغل الآن بتعليم الناس. ثم قال له بعد فترة، قال للشيخ عبد الله جاءني الإمام الرفاعي السيد أحمد الرفاعي وقال لي أن أعطيك الإجازة في الطريقة الرفاعية. يعني منين اجت الإشارة؟ للإمام الرفاعي. فالشيخ عبد الله بعد أن حصل على هذا الإذن صار يجمع الناس في البيوت والمساجد ويعطي الطريقة للرجال والنساء. لكن شيخنا كما تعرفون، مرة أنا كنت موجود سبحان الله، دخل عليه شخصان في بيته فصارا يتكلمان بخلاف الشرع، والشيخ بعد ذلك قال تشهدوا، يعني حصل منهما كفر. الشيخ غضب غضب شديد وقال تشهدوا. فمن جملة ما سمعت منه في ذلك الوقت وهو يقول هذا الكلام بغضب، قال أنا رفاعي، أنا أعطي الطريقة الرفاعية لكن لا أعطيها للشخص إلا بعد أن يتعلم العقيدة الصحيحة. فكان مشهور عن الشيخ مع أنه يعطي الطريقة وأنه صوفي، لكن يقول للناس تعلموا العلم، لا يعطي الطريقة إلا لمن تعلم، لأنه كان يردد عبارة الإمام أحمد الرفاعي، طريقنا علم وعمل، طريقنا علم وعمل. الطريقة ليست فرضا، أما علم الدين الضروري فتعلمه فرض. الشيخ مصطفى أنتيكا، سمع في الشيخ مصطفى أنتيكا؟ هذا أيضا توفي رحمه الله بالرقة السورية، هذا كان من المجاذيب ومعروف ببلده بين الناس، الناس يتبركون به. نعم. فعدة مرات الشيخ عبد الله قال للشيخ نبيل يا حاج نبيل رأيت الشيخ مصطفى أنتيكا؟ فكان يقول له الشيخ نبيل نعم. أو كان يقول له الشيخ نبيل لا، ما كان بعد رآه. رأيت الشيخ مصطفى أنتيكا؟ كان الشيخ نبيل ما رآه وقتها، فقال لا. ثلاث مرات الشيخ أعاد عليه رأيت الشيخ مصطفى أنتيكا؟ الشيخ نبيل ما كان رآه. حتى بعد ذلك اجتمع به، كان عند الشيخ عبد الله في البيت، ففي بيت الشيخ قال الشيخ مصطفى أنتيكا شيخكم ليس قطبا فقط بل هو أعلى من القطب، وهو باب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله. رحمه الله. سبحان الله. فإذا يعني إن رأينا إنسانا من هؤلاء نحسن به الظن، لكن لا نجزم، لا نقول هذا لا بد أن يكون وليا، ما أدرانا. ما أدري أنا، مرة في الشام كان الشيخ مسافر في تركيا، ذهبنا مع بعض أحبابنا إلى الشام، فهناك دلونا على شيخ يعلم العقيدة في معهد شرعي، معهد الشيخ صالح فرفور، فزرناه في البيت. عندما رأيته أبيض الوجه أزهري اللون، فيه حمرة، جميل الشكل يعني، لحيته بيضاء، فحسنت فيه الظن، قبلت يده وصار يشرح لنا في كتاب الشيخ عبد الله الدليل القويم. ثم ذهبنا مرة ثانية يعني بعد يومين، أخذت الكتاب وذهبنا إليه، قلت له لو تشرح لنا باب المشيئة في الدليل، فصار يشرح أن قال عبارة فاسدة غير صحيحة، قال والإرادة لا تأتي إلا بمعنى المشيئة. قلت له لكن الشيخ عبد الله شيخنا الذي أنت تمدحه علمنا أن الإرادة تأتي على معنيين، إرادة محبة وإرادة تكوين، إرادة التكوين بمعنى المشيئة، وإرادة المحبة بمعنى الرضا. قال لا يا ابني، الإرادة لا تأتي إلا بمعنى المشيئة. قلت له فماذا تقول في قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهل هؤلاء الذين يعسرون تزعم أنهم يعسرون رغما عن إرادة الله، رغما عن مشيئة الله؟ فبهت بهت. قال ايه ويعسروا وشو بدنا فيهون، والإرادة لا تأتي إلا بمعنى المشيئة. فسقط من عيني يعني الرجل، وصار بعد ذلك يدافع عن المعتزلة، وقال حتى لولا أن تظنون بي أنني على الاعتزال لدافعت عنهم أكثر. وولده رجل يعني شاب، كان في السنة الخامسة في هذا المعهد يتخرج شيخا، كان لا يكفر النصارى، وهو يسكن معه في البيت، اسمه الشيخ أديب الكلاس، لا أدري إن كان مات، كان كبير في السن، هو مسؤول عن قسم العقيدة في هذا المعهد، معهد الفتح اسمه، معهد الفتح للشيخ صالح، ايه بيتخرج مشايخ منه. احد طلاب هذا المعهد كان عم بيحضر الامتحان نهاية السنة، السنة الخامسة، ومعه الكتاب عم يحفظ، نحن ما عندنا شيء يعني، كنا قاعدين هناك ما عم نعمل شيء. فجاء الي قال أريد أن أمتحنك سؤالا، هل يستطيع؟ قلت له لحظة قبل أن تكمل، قل ما الرد على من يسأل؟ قال ليش أنت بتعرف شو بدي أقولك؟ قلت له يعني أتوقع. قال طيب ما الرد على من يسأل هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ الله أكبر، يعني سبحان الله. فأجبته بالجواب الصواب يعني، فنظر في الكتاب قال صحيح هكذا مكتوب هنا. لا بذكر الأمر الشيخ عبد الله شو علمنا، هذا عم يدرس بالمدرسة وبيحفظ كتب و لكن يعني يأخذون هذا الأمر كأنه بس من أجل الشهادة. العقيدة ما من أجل الشهادة، من هذا أمر راسخ في قلوبنا. إيه وعلى هذا فقيسوا يعني، قديش في ناس هيك سبحان الله. بارع عم بحضر مناظرة بين شخصين، واحد منهم هذا عدنان العرعور إذا سامعين فيه، الوهابي السوري اللي هربان من سوريا واستقطبوا الوهابي، وواحد تاني مغربي يقول يعني يترحم على ابن تيمية ويسميه شيخ الإسلام، لكن اثنين عم بيناظروا بعضهم في مسألة على زعمهم مفهوم الكفر ومفهوم الإيمان. فسبحان الله، واثنين مشاهير يعني تقبل أياديهم عند جماعتهم. فطلع ان واحد يعني مثلي يرد على هؤلاء، هذا يعني بشوف له اخطاء وين، وهذا بشوف له اخطاء وين. فشو هالشيخ عبد الله، شو هالعلم يلي علمنا يا الشيخ حتى يعطينا هذا الميزان ليطلع بعد هالعمر توفيق فايد بيقدر يعني يطلع اخطاء فلان واخطاء علان من المشاهير اللي بيعتبرهم مشايخ، ولحيته كل واحد منهم هيك في واحد وجهه ما مبين، ما في الا شوي من هون والباقي كله لحي. يعني ما لا، نحن لا نسيء الظن بالناس. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: إذا رأى أحدكم مسلما يقول في قلبه لعله خير مني عند الله، بس شوف مسلم، إلا إذا بدا لك من هذا الإنسان شيء هو فاسد فتحكم عليه بحسب الحكم الشرعي. لكن بالأصل، حتى مرة لما كنت في الإمارات، أنا ما كنت روح على المسجد لصلاة الجمعة في الإمارات، لأنه هناك يعني عقيدة الوهابية منتشرة عندهم في الشارقة. فالشيخ عبد الله أرسل لي في شريط مسجل إلى الآن عند الشريط: أنت أدخل إلى المسجد من غير أن تسأل هل الإمام وهابي أم غير وهابي، حسن الظن بالإمام وصلي خلفه، فإن تبين لك أن عقيدته فاسدة أو أن صلاته غير صحيحة يعني اذهب إلى غيره. إن كان شو؟ نعم، إن كانت إن كان مرتدا نعم. لأنه ذكرت أنا مسألتين هلأ، وأنت سألت سؤال واحد فخايف جاوبك على سؤالك، عرفت كيف؟ بس خلينا نختم بهالقصة. حكاها الشيخ نبيل، قال: رجل من أهل المدينة، قال لن أذكر اسمه، حصل معه شيء غريب عجيب ورواه للشيخ عبد الله. هذا الرجل رأى الشيخ في المنام بصفته التي هو عليها عام 1981، وذلك قبل أن يتعرف على الشيخ في اليقظة يعني شخصيا. قال: رأيت في المنام أنا وأخي، يعني شاف المنام، شاف حاله وخيه بالمنام، خارجين من صلاة الجمعة، فدخلنا سوقا قديما فوجدنا على مدخله شيخا أسمر يجلس على كرسي التعليم يلبس ثوبا أبيض وقلنسوة بيضاء. قال لي، وهو الشيخ عبد الله يعني، قال قبل أن أعرفه، قال: فقلت له: أين بيت المعلم؟ فقال لي: ثالث باب على اليمين. قال: فدخلنا، فكان أول باب بابا كبيرا فخما ضخما، والثاني فخما، والثالث كان صغيرا تنحني إذا أردت الدخول. قال: طرقته ثلاث مرات، ففتح لي شخص وجهه كالبدر أسود العينين، فقلت له: المعلم موجود؟ قال: موجود. قال: فدخلت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا على الأرض وأمامه طعام، فجلست على يمينه وأخي على يميني، فصرت آكل والرسول يتبسم لي. قال لي مازحا: أنا أحب الأكل، فلما رأيت الطعام جلست وبدأت الأكل. قال: ثم أخذت تفاحة كبيرة لم أرى مثلها في الدنيا، فأمسكتها بيدي الاثنتين فأكلت منها بضع لقم والرسول يتبسم لي، ثم رفعت يدي وقلت: اللهم إني أسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي فتح لي الباب وضع كفيه على رأس أخي وقال: وهذا يا رسول الله؟